السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نبيكم صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا رائعا في قيادة الناس، لذلك من استطاع أن يقود بعض الناس استطاع أن يقود ما شاء من الناس، وهذه من المفارقات. بمعنى كلما استطعت أن تسوق رجلا إلى حيث أردت استطعت أن تسيطر على مجموعة، لأن استقراء الناس يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى توجيه. وأنت ترى بأن الرجل إذا أراد أن يتعلم صنعة ما يمكث فيها السنوات الطوال، ولكن إذا أحب هذه الصنعة يعني ربما لا يستغرق وقتا كثيرا ثم يتقن. إذن مبنى السياق أو سياقة الناس مبنى على الحب، والحب شيء جميل إذا تحرك في قلوب الناس. أنت ممكن بتحب ابنك حب فطري، لكن هو بيحبك حب تكلف أبوه، لكن النظر لما تنظر في غالب أحوال المسلمين ترى عقوق، لأن درجة المحبة لم تصل إلى منتهاه. لو أن الولد تخيل بأن أبوه هذا هو كان سببا في وجوده في الحياة لرفع حذاء أبيه على رأسه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يضع القواعد والأصول للبيت المسلم. لذلك نحن حقيقة نعاين هذه النماذج، لا نقول سيئة ولا نظلم الناس، ولكن نقول بأن المجتمع ابتعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أضرب لك مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يدخل على أمنا أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان. طبعا الغالب ما يعرفش قصة أم حبيبة، لأن ربما لم يعرج الكثير من المؤرخين عليها، ولكن هذه المرأة صنعت أمورا عظيمة في عجالة سريعة من أم حبيبة. أنت ممكن تسأل عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما تعرفش، لكن اسمع بعض المعلومات السريعة عن أمنا أم حبيبة. هي تزوجت عبيد الله ابن جحش في رواية، فأسلمت معه ثم هاجر إلى الحبش. طيب لما امرأة تسيب بلدها وتتابع زوجها، يبقى امرأة فيها خير ولا ما فيهاش خير؟ ده فيها قمة الخير. ومش كده وبس، وكانت من أجمل العرب وولدت له حبيبة، ثم لما ذهب إلى الحبشة مات هناك، وهي ظلت في الحبشة عند ملك الحبشة. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بموتها، وكانت ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم بموت زوجها، فأراد أن يتزوجها، وهذا من كرم أخلاقه ومن عظيم شأنه، فأرسل إلى النجاشي فأصدقها فتزوجها وكانت على بعد، ثم قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم ببنتها. طب كده المشكلة اتحلت؟ قال لك لا، لسه في وقعتين. هذه المرأة المباركة لما كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم كانت امرأة دينة خيرة. لذلك هيمر معنا موقف، بس قبل ما ندخل في الموقف بتاع الديانة هنعرج على موقف تاني. جاء أبو سفيان أبوها للنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون، وأراد أن يمد الهدنة، يعني عايز في صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. فوصل للنبي، النبي أعرض عنه، فالمهم دخل على إيه؟ على أمنا أم حبيبة. فطبعا الطبيعي أنت لما يجي لك ضيف بتقول له تفضل هنا، أقعد هنا، أعمل كذا، خلي كذا، أنت صاحب البيت وأضرب ما فيه. فكان هناك فراش كما روى الذهبي في السير وغيره. فلما جاء أبو سفيان يجلس على الفراش انتزعت الفراشة من تحت أبيها بقوة كده. فبقى استغرق، قال لك لا، ده يبقى مثلا ايه، عايز اجيب لي حياة هنا اجلس عليها، حياة ناعمة شوية او. فقال مالك يا بنية ارغبتي بالفراش عني؟ يعني الفراشة مش من مجامي. قالت لا، انما انت مشرك نجس، لا تجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم. طب ده رفعته ولا نزلته؟ لا، ده نزلته. لماذا؟ لأن المرأة إذا علمت قدر زوجها فرفعته أبدلها الله عز وجل في قلبها إيمانا ومحبة. هيمر معنا دلوقتي لماذا؟ لأن كلما حبت المرأة زوجها تابعته وأنشأت بيتا مسلما يبنى على طاعة الله، وده الأصل يا أخواني. طب إيه اللي حصل بعد كده؟ طب مرت الأيام ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم وأحمد وغيره بسند صحيح، فوجد أمنا أم حبيبة جالسة بعد الصلاة تدعو، بتقول إيه؟ اسمع، اللهم أمتعني بزوجي رسول الله. طب هو كان معاها يا أخوانا؟ لا ما كانش معاها. المرأة ما تدعيش لزوجها من فراغ، ركز على الحتة دي كويس قوي، لأن المرأة دائما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا نظلم النساء، لا تعترف للرجل بجميل مطلق، تنكر الخير على طول، ولكن لما تصلي ونقول اللهم وسع على زوجي واكفي شر الطريق وشر الحرام، يبقى معناها أن الرجل ده ملك قلب هذه المرأة. ولا تستطيع أن تملك قلب لزوجتك إلا إذا قدمت لها. طب هو النبي قدم إيه؟ قدم إسلام وقدم حب وقدم عطاء وقدم عنايته بالمرأة وببنتها، وهذا من عظيم أخلاق نبيكم صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت لما تلاقي هذا في النبي صلى الله عليه وسلم هيكون الوضع إيه؟ هيكون المقابل إيه؟ لابد أن ترد الجميع، صح ولا لا؟ فقالت اللهم أمتعني بزوج رسول الله، والنبي يسمع، وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. طب انت ممكن تخش تلاقي الولاء عندك بتتكلم او بتدعو دعوات من دعوات الدنيا كده، طب تسيبها ولا توجهها للآخرة؟ لا، الأمر هنا يحتاج إلى إيضاح وتوضيح. بمعنى إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الكلمتين دول ما قالش لا ده انت كده خلفت وعملت، لا، فقال يا أم حبيبة اسمع لتتعلم. ماذا قال له؟ يا أم حبيبة إنك سألت الله آجالا مضروبة وأياما معدودة، يعني الدنيا ديت لحظة، وأرزاق مقسومة، وإنه لن يعجل شيء قبل حله، ركز معي، ولن يؤخر شيء عن حله. بمعنى إيه؟ عايز يقول لها يعني أنت مثلا بتقولي اللهم عيشني 100 سنة، طب ما أنت خلاص الأمر انتهى، ووسع عليا في الدنيا، طب ما هو ده كويس، ما هو رزق برضه مقسوم، فبتقول له اللهم أمتعني بزوج رسول الله. المرأة لا تقدم زوجها على أبيها إلا إذا بلغ الحب منتهى، لذلك المرأة بعد موت زوجها تكسر وتزل، حتى وإن رجعت إلى بيت أبيها، صح لا عشان موت، المرأة لا ليس لها إلا زوجها إذا كان تقيا، أما إذا كان على غير ذلك فنسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك لما تجد خيرت المرأة بينها وبين زوجها وكان كريما دينا خيرا تختار زوجها، ليه؟ لأنه زي ما يقولوا ستر وغطى، لا ده بقى كل حياتها، ومن صارت منذ أن خرجت من بيتها إلى بيت الزوجية صار زوجها هو القائم عليها. الرجال قوامون على النساء، ما قال لكش القوامة تكسر رقبتها، لا، تحبها تديها تعطيها تقرأ المرأة حتى تستطيع أن تعيش معها. لذلك دائما لما جينا على الرجل قلنا العقوق يا اخوانا وصل لمنتهاه، ليه؟ لان المراه تخلت عن منصبها والرجل كذلك. انت النهارده ممكن يكونوا مجتمعين على الاكل اللي النهارده ما حدش حد بيجتمع عليه اصلا، كل واحد فينا بياكل لوحده، ودي من عظيم المصايب. ليه؟ تحرم ان ترى ابنك على الطعام، وربما لا يعرف كيف يطعم ولا ما هي السنه في الطعام، وانت لا تبالي، المهم انه يروح الدرس ويذاكر ويجيب درجات. لما؟ لأنه حينما يكبر ويكون دكتور أو مهندس يعقبه، أنت عايزه ليه؟ عايزه لما تكبر تنسند عليه. النهاردة بترى بأم عينك اللي بيمسك في أبوه وبيشده يطلعه برا، واللي بيضرب واللي بيسب، صح ولا لا؟ وبيعرض علينا يوميا أشياء يندى لها الجبين. أقرب اليوم يا ابني أمك يقول لك أمي تعملت لي أمي، ماذا صنعت؟ ماذا قدمت؟ يفضل زوجته على أمي. طب يا ابني بر أمك بأي شيء، يقول لك لا ده هي حشت عني مش عارف إيه. أين أنت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين مكانة الأم؟ أين مكانة الأب؟ لما وصلنا إلى هذه الحالة؟ لأن صار هناك تفكك أسريا، وإن كنا على مائدة واحدة، يعني أنت قاعدين نقلوا على مكان واحد لكن عندنا تفكك أسري، حتى وكنا مجتمعين، الولد في ناحية والبنت في ناحية وأنا في ناحية والزوج في ناحية، متى نجتمع؟ لا يجمعنا إلا دين، ولا يرفع خصيصة المرء إلا الدين. لذلك لما قالت هذه الكلام ردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأصل. المرأة يا أخوانا من الدنيا، ممكن أقل واحدة في نسواننا النهاردة في نسائنا معها 1002 ومعها ذهب، لما لا توجه هذه المرأة إلى الآخرة؟ ليه ما تقولهاش ما تتصدقي؟ ليه ما تروحش تودي الخمسين جنيه للبيت فلان؟ ليه ما تطلعش 2 كيلو رز من الرز اللي عندك اللي هيبوظ ده؟ ليه ما تعمليش طبخه وتعملي حساب جيراننا معاك؟ وجه المراه دائما الى الاخره كما كان النبي يفعل. فلما دخل على ام حبيبه قال لها ايه؟ يا ام حبيبه الدنيا دي فن. انت سالت ايه؟ ده انت سالت شويه حياه كده يعني هتروح زوجك هيموت وابوك هيموت واخيك هيموت وانت نفسك هتموت. انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها ايه؟ يا ام حبيبه فهلا سالت الله عز وجل ان يعيذك من عذاب النار ها ومن عذاب القبر فان ذلك خير وافضل. ادي القصه كلها. انت النهارده ممكن تقول لك انا عايزه مثلا نعمله جمعيه. طب ليه؟ عشان نغير السجاد. كويس. طب نعمله جمعيه ونتصدقوا بيها. طب ما فيش حاجه للدين؟ لا في للدنيا. انت طالما امن في سربك معافى في بدنك عندك زوجه مطيعه واولاد كويسين تحمد الله عز وجل على السلامه. ولا بربيه ليه؟ انا بتزوج اصلا ليه؟ غالبنا لا يعرف لما تزوج. لو تزوج لله واقام بيتا لله كان البيت صالحا. واحنا عندنا الامثله كثيره. ابراهيم صلى الله عليه وسلم لما تزوج ام اسماعيل صح ولا لا؟ ماذا صنع؟ موقف واحد بس. لما زار ابنه وجد الزوجه مش مظبوطه ماذا قال له؟ غير عتبه باب. طب مسك فيه؟ لا. لما جاء قال شم رائحه ابي ما وقع؟ قالت وقع كذا وكذا وكذا. قال خلاص انت طالق. ليه؟ ارضاء لابيه لان هذا نبي يوحى اليه بان هذه المراه سيئه. ولكن لما اراد ان يبني الكعبه ما عاونه الا اسماعيل. ثم ترك اسماعيل وام اسماعيل وسابهم ومشى. ولكن كان هناك ادب رباني نبوي عالي. ام موسى سبحان الله. ام موسى قال ماذا وقال القران عنها؟ فاصبح ام فؤاد ام موسى ايه؟ فارغه من شده حبها لموسى صلى الله عليه وسلم. ان كادت لتبدي به. يبقى المحبه اصلا عنوان بين الرجل وبين المراه يستقيم البيت. طب والابناء يروحوا فين؟ لا، لابد للابناء ان يتعلموا من ابيهم. انت النهارده ممكن تأنف انت توكل زوجتك بعد مرور وقت. طب ليه؟ ربما يكون عندها حاجز لابد ان تكسره. ممكن الانسان بيعيش مع اهل بيته يا اخوانا 10 سنوات وهو لا يعرف مزاج المراه ولا طبعها. لا عايشه خلاص تاكل. لا، ما هكذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم. دائما وابدا النبي صلى الله عليه وسلم يوجه المراه لانها ضعيفه. ما يخرج صوتها العالي. هي لا تستطيع ان تفعل شيء امام الرجل. وكسرها كما قال صلى الله عليه وسلم طلاقها. طب كل ما يقع اي مشوار او اي قصه اطلقها؟ لا، الصبر. الصبر على الزوجه وتعليمها وقياده المراه الى الجنه. كيف تقود زوجتك الى الجنه؟ هو ده الاصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على ام حبيبه قال لها الكلمتين دول. قال يا ام حبيبه لقد سالت الله كذا وكذا وكذا من امور الدنيا وده كائن لا محاله. طب عمل عندها ايه؟ عقيده القضاء والقدر. ان احنا النهارده بنخاف عليه. رزقك في اول امس كان في مشكله بين الرجل وزوجته على ايه؟ عايزه تتطلق لانه ضعيف الحال لا يستطيع ان ينفق. رجل عامل على جده بياخد 150 او 200 او 300 ومعاه ولدين او بنتين وهي واقفه عايزه تتطلق. ليه؟ تقول الظروف ما بيشوف مش عارف يكفيني. هل فعلا هو مش عارف يكفيها يا اخوانا عيش وملح؟ كذبت. مفيش الكلام ده. مفيش رضا. هي بتتطلع ان هي تكون زي بنت فلان وزي فلان وزي فلان. والحل الوحيد ان هي تطلق منه تكسر رقبته. طب ليه؟ لانها لم يعد عندنا دين يضبط المراه. ايه المشكله بتاعتها؟ زوجها بياخد 200 جنيه يسرق يرتشي يبيد ايده الحرام. لماذا؟ لان لم يعد دين. هناك دين في البيوت. ما تنظر لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم كانت عايشه على ايه؟ طبر وميه. هي المراه اللي بتشتكي الفقر. واحنا في فقر؟ احنا لسنا في فقر. احنا عندنا فقر نفسي. ليه؟ لان الغنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم غنى النفس. ممكن تكون اغنى الناس ان لم تمد يدك للناس وتزهد فيما عند الناس يرفعك الله عز وجل وينكسر الناس لك. حتى من عجيب ما وقع مر رجل على الحسن البصري فسمع بيوعظ وعجبوا الكلام له. فلما انصرف قابل رجل من اهل البصره فقال له كيف ساد الحسن في اهل البصره؟ عشان تتعلم كيف ساد الحسن. قال زهد فيما عند الناس فرفعه الناس. يجي السلطان يديله قرشين يقول له ارفع ايدك. يجي فلان يقول له طب خد العشب يقول له لا. فلما كان قوالا بالحق ما استطاع احد ان يكسر انفه. معايا؟ اذا هذه المراه التي تشتكي زوجها ان تطلق واقفة على الطراز. ليه؟ ايه المشكلة بتاعتها؟ بياخد 200 جنيه مش عارف يوكلها يجيب عيش ال 10 ال 20 رغيف بجنيه. ايه المشكلة بتاعتها؟ مفيش عدس، مفيش فول، مفيش طماطم، مفيش خضار، في كل شيء موجود ومتوفر. ولكن لما طغت النفس على الماديات ودخلت الدنيا بشبهها وشهواتها قل الدين، ولا يجتمع الدين والدنيا ابدا في قلب العبد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم اخذ هذا المنطوق ووضعه لام حبيبه، ثم قال لها تم تسال ان ربنا يوسع علينا، احنا مش لاقيين ناكل. لا، ساقها الى الاخره. كذلك نبيكم صلى الله عليه وسلم كان يسوق فاطمه لما جاءت تشتكي، تقول له يا ابي يعني جررت بالراحه وما فيش اي حد يساعدني. قال يا فاطمه الا ادلك على خير من ذلك، احسن من الخادم والكلام، تسبح الله كذا وتفعلي كذا عند النوم. ثم تديها الخادم، أعطاها بعد كده الخادم، ولكن دلها على الله عز وجل أولا. بيوتنا تحتاج إلى إصلاح، أنفسنا تحتاج إلى إصلاح، لابد كل منا يراعي بيته. أخوانا والله الذي لا إله، العقوق صار أصل عند الأمة اليوم. مفيش الولد، أنت مجرد لابنك آلة تطبع بس. طب أنا لما أكبر أروح فين؟ لابد من رفع مستوى الدين عند الناس. عند الزوجة تجلس مع زوجتك تقول لها يا بنت الناس أنا دخلي قد كذا كذا كذا كذا، ولا أستطيع، خلاص لا أستطيع للحرام سبيلا. عشان نضبط بيوت المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة إذا رضي منها، إذا كره منها خلق رضي منها آخر. طب وهي لابد أن تصبر على لولاء الرجل وعلى شدته. طب والصحابة عاشوا يا أخوانا. ده أبو، أختم بهذا الموقف حتى لا أطيل عليك. أم سليم امرأة صالحة نايمة مع زوجها أبو طلحة، قريب طبعا غني وسري. النهاردة لما تبقى أنت راجل غني زوجتك تقول لك حط القرش على القرش إلا من رحم الله زوجك. طب ليه؟ عشان العيال. لو ضمنت عمر الولد فاعمل له، ما أنا بكبره وبعلم له وبحوشته وبعمل له وببني له وبصب له، وفي الآخر بيطلع يمسك فيه وبديني قدام الناس. مش كله طبعا، لكن الغالي أو النذر اليسير. من النهاردة بيبوس إيد أبوه؟ ما فيش الكلام ده. كنا تلاقي الكلام ده زمان بيبوس راسه، ما فيش الكلام ده. من اليوم الذي لا يستطيع ان يرفع عينه في عين ابيه؟ ما فيش الكلام ده الا عند النذر اليسير من الناس، ممن لسه عنده اصول وربنا اعطاه ولد صالح. هو ده اللي هيبقى الثمره بتاعتك بعد الموت، هيدعو لك. احنا متحملش على الابناء، لكن بيقول الابناء مظلومين في هذا المجتمع لانهم لم يجدوا الدين يطبق على ارض الواقع. ليه؟ صارت ودي وكل شرب حضانات مش عارف ايه مدارس خاصة. طب والآخرة يا اخوانا؟ انا عايزه في الآخرة، ده ابني من صلبي، الولد من كسب ابيه. اين اجد ابني؟ فين؟ في النت؟ الاقيه فين؟ على السايبر؟ الاقيه فين؟ هو لا يعي كيف يتوضا اصلا. دي مشكلة مين؟ مشكلة ابوه مش مشكلته. مشكلة ابوه انه حجبه عن دين الله عز وجل وحجبه عن الاصول، هو لا يعرف نبي اصلا. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد الأصل إلى أصله، رد أم حبيبة أمنا إلى الأصل إلى آخرة. الآخرة موجودة، وأنت ممكن بعد موتك تجد خيرات كثيرة جدا. طب من أين جاء؟ من ولدك ومن زوجتك. هات النهاردة أدقى خلق الله امرأة تكون عمرها 40 سنة ولا 28 سنة ولا تنزل جوزها يموت، تقعد حزنها سنة اثنين وتتزوج والأمر بيعد وبينتهي. أين أنت؟ تطيع النسيان. حتى لو تركت المال يتمتعون به وانت تحمل ما حملت على ظهرك. ام سليم نايمه جنب زوجها ابو طلحه، فابو طلحه بيتقلب بالليل كده زي ما اي واحد فينا قلقان زهقان. فالمهم ايه، ام سليم شعرته فقالت له يا ابا طلحه ما بك؟ سؤال عادي، ماذا وقع لك؟ قال لا شيء. قالت يا ابا طلحه ارابك منا شيء؟ يعني احنا مزعلينك في الحقيقه. شوفوا الاسلوب. هذه كان مهرها الاسلام، ما تزوجت ابو طلحه الا على الاسلام بس. قلت له ذاك مهري، وتربت عند النبي صلى الله عليه وسلم. انت النهارده بتفتقد لامراه مسلمه دينه خيرت ربي لك ولد، مش امراه عامله، لا احنا عايزين نرجع الى الاصل، ربي لك ولد صالح او امراه او بنت صالحه. طيب ماذا قالت له؟ قال يا ام شوف بيمتحن زوجته. قال جاءني مال كثير ولا ادري ما اصنع به. طب نبني العمارة الثانية؟ طب نجيب عربية نغير العربية؟ طب نعمله؟ قالت له يا أبا طلحة فرقه في أقاربك. قالش حاجة تانية؟ قلت وزع. طب هو ربنا مش هيخلف عليه؟ لا هيخلف عليه في ذريته وفي زوجه. وكان أبو طلحة من أكثر الأنصار مالا. قال نعم الرأي يا أم سليم ونعم حليلة المرء أنت. شوف أعانته وعنها على الطاعة. ليه؟ لأن البيت صار فيه الدين أصل. فليراجع كل منا نفسه قبل فوات الأوان. أين أبناؤنا اليوم؟ أين أبناؤنا غدا؟ أين أبناؤنا بعد غد؟ أنت مش هتعيش لابنك كثير، ولكن اترك له ثمرة. ده اسمه خلاف خليفة المسلمين عمر بن عبد العزيز، قال له أوصي. قال وما أوصي؟ قال أوصي لأبنائك، الدنيا تحت يدك، ده بيموت. قال إن تركت لهم مالا وكانوا فجرة استعانوا بي على معاصي الله، وإن كانوا أتقياء لن يضيعهم الله عز وجل. وفعلا يقول الراوي: والله وجدنا أبناء عمر بن عبد العزيز من أغنى أغنياء المدينة، وما ترك لهم إلا 11 دينارا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرفع أن يغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأسف للإطالة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.